التفسير في كتابه في هذا فأخطأ ذي. والصواب أنه أبو إسحاق هذا تلميذ مسلم رحمه الله تعالى، تلميذ مسلم وليس أبا إسحاق السبيعي. نعم. وبه إليه قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري في هذا الإسناد بمثله. وبه إليه قال: حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مر قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال به فيسبح فيقول: خذوه وشجوه. فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال: فيقول: أو ما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له: قم. فيستوي قائما. قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أن ما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا نفس خبر الدجال، يعني يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح من مسالح الدجال، لأنه مدجج، يعني عنده مسلح، يعني جنود سلاح، يعني في كل جهة له جنود مسلحة، فهذه المسلحة تتلقى ذلك الرجل فيقولون له: ماذا تريد؟ قال: أنا أريد هذا الكذاب. من هو الكذاب؟ قال: هذا الدجال. قال: هذا ربنا. قال: لا، ما بربنا خفاء، ليس ربنا ولا ربكم، إنما هو كذاب. فعند ذلك يريدون يقتلونه فيقول بعضهم لبعض: ألا أما قال لكم ربكم لا تقتلوا أحدا حتى تصلوا إلي؟ فيتركونه ثم يأخذون بيديه ويوصلونه إلى الدجال، فإذا رأه قال: أيها الناس، هذا الدجال لا يغرنكم فإنه دجال كذاب. فإذا قال ذلك قال: خذوه. فيشبح، يعني معنى ذلك أنه يسطح للضرب، يضرب ظهرا لبطن ولا يعني يتجاوب معه. فإذا أبى ذلك يعني يأتي بالمنشار فيوضعه في مفرق رأسه ويجر إلى آخر رجليه فيصير القطعتين ويمشي دجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم يا فلان. فإذا قام: أتشهد أني ربك إلهك؟ فيقول: لا، أنت كذاب، الدجال الذي أخبرنا به الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم. فإن ذلك يريد أن يقتله مرة أخرى ما يستطيع، يجعل الله تعالى يعني نحاس ما بين حلقومه وما بين صدره فلا يستطيع أن يحرك منه شيئا. ثم أخيرا إذا أعياه أمره يأخذ بيديه ورجليه ويقذفه في النار، هو يريد أنه نار، فإذا هو جنة النعيم. ف فظاهره نار وباطنه جنة، فيقذف بذلك ويحسب الناس أنه عذبه في النار فإذا هو بنعيم الجنة. نعم. باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل. وبه إليه قال: حدثنا شهاب بن عباد العبدي قال: حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألت. قال: وما ينصبك منه؟ إنه لا يضرك. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم يقولون إن معه الطعام والأنهار. قال: هو أهون على الله من ذلك. يعني هذا قيس بن أبي حازم عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما سألت عن الدجال. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يضرك؟ فإنه لا يأتي في زمنك، لا يضرك. يا رسول الله، إنه أمر ملبس علينا، فإنهم يقولون معه طعام ومعه جنة ومعه نار، فنخشى ونخاف أن نفتن في ديننا في ذلك. فقال: لا، هذا الذي يقوله نار فهو جنة، والذي يقوله جنة فهو نار. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سريج بن يونس قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته. قال: وما سؤاله؟ قال: قلت: إنهم يقولون معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا وكيع قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا أبو أسامة، كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد نحو حديث إبراهيم بن حميد، وزاد في حديث يزيد. فقال لي: أي بني. باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه وذهاب أهل الخير والإيمان وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان والنفخ في الصور وبعث من في القبور. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم أنه قال سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا. فقال: سبحان الله، أو قال: لا إله إلا الله، أو قال كلمة نحوهما. لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما، يحرق البيت ويكون ويكون. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو قال 40 شهرا أو قال 40 عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم عليهما السلام كأنه عروة بن مسعود رضي الله عنه، فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو قال إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو قال الظل نعمان الشاك، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلم إلى ربكم، وقفوهم إنهم مسؤولون. قال: ثم يقال: أخرجوا بعث النار. فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. قال: فذاك يوم يجعل الولدان شيباء، وذلك يوم يكشف عن ساق. هذا أيضا نبي الدجال، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، جاءه رجل فقال: أنا سمعت أنك تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا، فعند ذلك قال: هذا كذب، يعني لقد هممت أن لا أحدث أحدا، يعني لأنهم يكذبون علي، وإنما قلت إنه بعد قليل سترون آيات عظام، وسيحرق البيت الله الحرام وكذا، وهكذا الذي حدثت به، ولم أحدث بهذا الذي تقول. يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 يوم أو شهر أو لا أدري، لكن في رواية أخرى تبين أنه 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم إلى آخره، تبين في رواية أخرى. قال: يعني فيبعث الله بعد ذلك عيسى بن مريم عليه السلام فيطلبه فيهلكه على يديه، ثم يبقى شرار الناس يتهارجون تهارج العمر على الطرقات. وقال: ثم يأتيهم الشيطان في ذلك الحال، في تلك الحال: ألا تستجيبون؟ يقولون: ماذا تأمرنا؟ يقول: اعبدوا الأوثان لأنها آلهاتكم. فيعبدون الأوثان طاعة له، ومع ذلك عيشهم دار، رزقهم كثير، وهم يكفرون بالله واليوم الآخر. قال: ثم يعني بعد ذلك يعني يأتي دور قيام الساعة، فيسمعه بعض الناس، ثم إلى آخره، حتى بحيث إنه لا يبقى. فرجل يلوط حوضه، يصلح حوضه، فيصعق قبل أن يعني أن يسقي إبله من ذلك الحوض، وهكذا سرعات قيام الساعة. ثم انفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم بعد ذلك منادي: أخرجوا بعث النار. يقولون: من هم؟ وقالوا: من كل 1999 للنار، وواحد للجنة. ففي ذلك الوقت وقت يعني يشيب فيه الولدان، وتضع كل ذات حمل حملها. نعم. وبه إليه قال: وحدثني محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم أنه قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال: سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إنك تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا، فقال: لقد هممت ألا أحدثكم بشيء، إنما قلت إنكم ترون بعد قليل أمرا عظيما، فكان حريق البيت. قال شعبة: هذا أو نحوه. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي، وساق الحديث بمثل حديث معاذ، وقال في حديثه: فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت. قال محمد بن جعفر: حدثني شعبة بهذا الحديث مرات وعرضته عليه. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. أول الآيات الكبرى طلوع الشمس من مغربها، والدابة، وهاتان متتاليتان يوم بعد يوم، يومين متتاليين، فأيما كانت أول فالثانية في اليوم الذي يليه، وهكذا طلوع الشمس من مغربها من الآيات العظام، عشر آيات قبل، يعني إن الساعة لا تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، ومن جملتها طلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال وعيسى ويأجوج ومأجوج والدابة وهكذا، وثلاث جزائر، يعني جزيرة في جزيرة العرب وفي جزيرة وثلاث بالمشرق وخصم بالمغرب وخصم بجزيرة العرب وهكذا عشر آيات. فهذه إذا حصلت يعني بعد ذلك ما في أمل للحياة، بعد طلوع الشمس في مغربها ليس في حياة، لأنه لا تقبل توبة ولا تقبل طاعة. فلذلك هذا نهاية يعني أمور الدنيا. نعم. وبه إليه قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة أنه قال: جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة ثلاثة نفر من المسلمين، فسمعوه وهو يحدث عن الآيات أن أولها خروج الدجال، فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لم يقل مروان شيئا، قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بمثله. وبه إليه قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي حيان عن أبي زرعة أنه قال: تذاكروا الساعة عند مروان، فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديثهما، ولم يذكر ضحى. نعم. باب قصة الجساسة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وحجاج بن الشاعر كلاهما عن عبد الصمد، واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد. قال حدثنا أبي أنه قال حدثنا أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان أنه قال حدثنا ابن بريدة قال حدثني عامر بن شراحيل الشعبي شعب همدان أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما، وكانت من المهاجرات الأول، فقال: حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره. فقالت: لئن شئت لا فعلن. فقال لها: أجل حدثيني. فقالت: نكحت ابن المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكنت قد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني فليحب أسامة. فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أمري بيدك فأنكحني من شئت. فقال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار رضي الله عنها عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان. فقلت: سأفعل. فقال: لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين. هذه امرأة قرشية يعني تتكبر على الموالي، ولكنها من شدة حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوة إيمانها أنها لما تأيمت من زوجها هذا، يعني أرسل الناس من هنا ومن هنا ومن هنا من قريش، معاوية بن أبي سفيان وغيره وعبد الرحمن بن عوف فلان، فلما والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها بأنه يريد أن يزوجها أسامة مولاه حبه، فقالت يعني هذا مولى، ولكنها قالت: سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني فليحب أسامة. إذن أحب من أحب الرسول ولو كان عبدا أحسن لي. طيب، فقلت: يا رسول الله زوجي من تشاء، أنت أولى بهذا. فكلمها عليه ثم قال لها: حتى تنقضي عدتك انتقلي إلى بيت أم شريك امرأة من الأبصار، وكانت صاحبة خير تطعم الطعام، فحتى ينقضي عدتك، فأرادت أن تنتقل فقال لها لا لا لا تفعلي، نسيت إن هذه المرأة يخشاها الرجال من أصحابي، فأخشى أن يسقط بعض ثيابك فيراك بعض الرجال فتتأذين بذلك، إذن انتقلي إلى يعني الأعمى قريبك. نعم، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم، وهو رجل من بني فهر، من بني فهر فهر قريش، وهو من البطن الذي هي منه، فانتقلت إليه. هذا في دليل على أن رؤية الرجال للنساء إلى جانب ليس مثل رؤية النساء للرجال الأجانب، يعني معنى ذلك أن هذا رجل أعمى لا يراك حيث تضعين ثيابك، معناه أنها تراه ولا يراها، فدل على أن رؤيتها أخف من رؤيته هو، فلذلك احتج بهذا من قال إن رؤية الرجال للنساء يعني ويعني ليس مثل رؤية النساء للرجال. نعم. قالت فانتقلت إليه، فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم، قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميم الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة، وهذا في رواية الأكابر عن الأصاغر، الأكابر عن الأصاغر، هذا دليل على مذهب المحدثين أن رواية الأكابر عن الأصاغر سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث عن تميم الداري وهو صحابي وحدث الناس بذلك، وقالوا لذلك يقال الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها، خذها من حيث شئت، وقالوا هكذا، ولذلك قال بعضهم وأكرم الأستاذ الإسناد الإرشادي فإنه أب لكل شادي، واخدم له فالاقتباء سريق، وإن تكن كالتبر فهو الورق، واستفته وإن يكون بقالا، وانظر إلى المقال لا من قال، وانظر إلى المقال لا من قال، أكرم له واخدم له فالاقتباء سريق، اقتباس يعني طلب العلم ريق عبودية، وإن تكن كالتبر وإن تكن شريف النسب أنت فهو أعلى منك ورق، التبر هذا مكسر الذهب وهو كالمصوغي أفضل منك. قال وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجدام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أغروب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبوله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة، قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة، قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا: نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. فقال: أخبروني عن نخل بيسان. قال: قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قال: قلنا له نعم. قال: أما إنه يوشك ألا تثمر؟ قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية. قال: قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب؟ قال: أخبروني عن عين زغر. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قال: قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن نبي الأميين صلى الله عليه وسلم ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قال: قلنا نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قال: قلنا نعم. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدعى قرية إلا هبطها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة أو قال واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم. فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل مشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول هذه المرأة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما أذن المؤذن نادى منادي الصلاة الجامعة: سابقت فلحقت الصفوف الأول من صفوف النساء بعد الرجال حتى أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يتحدث عن حديثه عن تميم الداري، وحدث الناس بما حدثه به، فقال: إنا كنا ركبنا بحرا في بعض بحور فلعب بنا الموج شهرا فأرفأنا، يعني في أقرب السفينة، فأرفأنا في بعض الموانئ، ثم بعد ذلك رأينا دابة يعني ملبدة بالشعر لا ندري ما دبوره من قبوله، فقلنا: من أنت؟ قالت: أنا جساسة. قلت: جساسة تتجسس أخبار الدجال. قلنا: ما الجساسة؟ قال: اذهبوا إلى هذا الدير، دير هذا الذي حبس به الدجال، فإن هناك رجلا يخبر يستخبر مشتاقا أي شواقا إلى لقائكم، فاذهبوا إليه. فلما ذكر ذلك خفنا أنها شيطانة، لكن بادرنا إلى الدير فوجدنا رجلا مكبلا وهناك مغلولة يداه إلى عنقه بالحديد، فقلنا: فقال: من أنتم؟ فقلنا: نحن العرب، يعني قوم من العرب، ركبنا البحر فلئب من الموج فألقانا هنا عندك. فقال: فوجدنا دابة كذا وكذا صفتها ودلتنا عليك. فقال: فسألهم عن الأراضي العرب كلها بحرها وبرها، وأخبروه بأن فيها ماء، بأن كذا، وهذا الماء سينقطع وهذا كذا سيكون وهكذا، أخبرهم بذلك. ثم سألهم عن نبي العرب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنه خرج من مكة ودخل المدينة والناس بخير، وقد يعني كان قوم معه وانتصر عليهم فهو على خير. فقال هذا خير لهم، يعني هو دجال يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، يقول هذا خير لهم أن أطيعوه، وإني سأمر سأخرج من هذا المكان وسأمر على جميع أطراف الأرض إلا مكة والمدينة، فإنهما محرمتان علي، فكلما أردت أن أدخل واحدة منهما يعني استقبلني ملك صلتا سيف بيده فيمنعني عن الدخول فيهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: هذه طابة، هذه طيبة، هذه طابة، هذه طيبة، لا يدخلها الدجال. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي أبو عثمان قال حدثنا قرة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال حدثنا الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فأتحفتنا برطب يقال له رطب بن طاب وأسقطنا سويق سلت، فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد؟ قالت: طلقني بعلي ثلاثا، فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي. قالت: فنودي في الناس إن الصلاة جامعة. قالت: فانطلقت في من انطلق من الناس. قالت: فكنت في الصف المقدم من النساء وهو يلي المؤخر من الرجال. قالت: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب، فقال: إن بني عم لتميم الداري ركبوا في البحر، وساق الحديث وزاد فيه. قالت: فكأنما أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهوى بمخصرته إلى الأرض، وقال: هذه طيبة، يعني المدينة. وبه إليه قال: وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري رضي الله عنه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ركب البحر فتاهت به سفينته فسقط إلى جزيرة، فخرج إليها يلتمس الماء، فلقي إنسانا يجر سعره، واختص الحديث وقال فيه، ثم قال: أما إنه لو قد أذن لي في الخروج قد وطئت البلاد كلها غير طيبة. فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحدثهم قال: هذه طيبة وذاك الدجال. وبه إليه قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد على المنبر فقال: أيها الناس، حدثني تميم الداري أن أناسا من قومه كانوا في البحر في سفينة لهم فانكسرت بهم، فركب بعضهم على لوح من ألواح السفينة، فخرجوا إلى جزيرة في البحر وساق الحديث. وبه إليه قال: حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني أبو عمرو يعني الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطعه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. هذا هو، إن المدينة تنفي الخبث، ينصع طيبها وتنفي الخبث، هو هذا يعني محمله هكذا، يعني أيام الدجال لا يبقى في المدينة إلا مخلص في إيمانه، فإنها ترتجف ثلاث رجفات، فإذا ارتجفت ثلاث رجفات لا أحد من المنافقين والمنافقات يبقى داخل المدينة، كلهم يخرجون ويلتحقون بصف الدجال. نعم. وبه إليه قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه غير أنه قال فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه وقال فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. باب في بقية أحاديث الدجال. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن عمه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة أي يلبسون الطيالسة. نعم. وبه إليه قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرتني أم سريك رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم سريك رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل. قليل العرب كلهم فذاك. نعم. وبه إليه قال وحدثناه محمد بن بشار وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد. وبه إليه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا عبد العزيز يعني من المختار قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن رهط منهم أبو الدهماء وأبو قتادة رضي الله عنهما قالوا كنا نمر على هشام بن عامر نأتي عمران بن حسين رضي الله عنهما فقال ذات يوم إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أعلم بحديثه مني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. أي فتنة يعني. نعم. وبه إليه قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن حميد بن هلال عن ثلاثة رهض من قومه فيهم أبو قتادة قالوا كنا نمر على هشام بن عامر إلى عمران بن حسين رضي الله عنهما بمثل حديث عبد العزيز بن مختار غير أنه قال أمر أكبر من الدجال. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال 6 طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. بادروا بالأعمال الصالحة 6 أشياء 6 خصال طلوع الشمس من مغربها لأنه بعد ذلك ما ينفع عمل أو الدجال كذلك أو الدجال أو الدابة أو الدخان الذي يأتي من يأتي من المشرق أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. يعني معنى ذلك أن مبادرة بالأعمال الصالحة في أيام الراحة مطلوب لأنه إذا انقطعت الأيام وجاءت أيام الفتن فإنه مما يعني مما يمتن الله على عبده أنه إذا منع بشيء من العمل الصالح يكتب له ما كان يعمله قبل ذلك. هذه فائدة واحدة. ثانيا أنه لا يستطيع أن يعمل في أيام الفتن فينبغي له الاستكثار في أيام المهلة. نعم. وبه إليه قال حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بادروا بالأعمال 6 الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. وبه إليه قال وحدثناه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام عن قتادة بهذا الإسناد مثله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وبصائرنا وقوتنا وحيتنا، واجعل الوارث منا جافرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا. أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.